فلما كانت الحلقة 89 بعد 100، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعلت تستأنف حديثها الموصول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان لما عرف قصة السائر الضرير وقصة نعمان، ورفع الديوان وخرج الأعوان والأعيان، طلب من الوزير أن يتأخر وأمره أن يتنكر، وخرج الوزير والسلطان وهما متنكران، وظلا يمشيان حتى انتهيا إلى القنطرة في ساعة متأخرة، وأبصرا صاحب القصر واقفا على الجسر، فلما رآهما أشار إليهما وصاح عليهما وجعل يحييهما: انت يا راجل، انت وهو ده صاحب القصر اهو، تعالوا تعالوا، ده بيشاور لنا. السلام عليكم. اتفضلوا، ده انتوا انستم، ده انتوا الله، هو انتم؟ ايوه احنا. امشي. الله، امشي انت وهو. انتوا جايين هنا ليه؟ لكم عندي ايه؟ انت لسه ناديه لنا. وافرض اني ندهت لكم، انا ما كنتش عارفكم، انا مش عايزكم، وروني عرض كتفكم. ده راجل غريب وانا غريب، انا مش عاوز اعرف اصحاب. بنقول لك احنا ناس اغراب، ان عزمتنا الليله هنسافر بكره، ولا عنتش تشوفنا بالمره. مش بيقول لك ايه الغريب مكروه وصحبه يوم وفرق الدوم؟ ده اللي هيكون. يعني ايه؟ يعني اذا عزمتنا عندك الليله دي بكره مش هتشوفنا، عشان حنكون سافرنا وانت في بلدك واحنا في بلدنا. اذا كان على كده نبقى اتفقنا. ايوه كده، ما تكسرش بخاطرنا. مش قصدي، انتوا اصلكوا ما تعرفوش حكايتي. ايه؟ درس اتعلمته مش ممكن انساه. درس ايه؟ درس اديتهولي الحياه. ازاي؟ اما نوصل القصر ابقى احكي لكم الكلام واحنا على الطعام. وهو كذلك. اتفضلوا. اتفضل. تعرفوا انكم لطاف، لو ما كنتش بطلت الاصحاب كنت عملتكم اصحاب، ولو انكم اغراب. وليه بطلت الاصحاب؟ عشان ما لقيتش في الدنيا اصحاب، الناس ودوهم كذاب طول ما الدنيا وياك، أهم وياك، ويوم ما تميل ما تلاقي صاحب ولا خليل. هات كاسك يا ضيف. ده كلام عجيب اللي بتقوله. الكلام اللي بقوله كلنا عارفينه، أنا شخصيا سمعته لكن ما فهمتوش إلا بعد ما شفته. ده أنت الظاهر عليك قسيت كتير. ما عرفتش التوسط، شفت الفقر الشديد وشفت الغنى المفرط. انت اصلك من هنا؟ انا ما بقاليش في البلد دي سنة. امال ايه اللي جابك البلد دي؟ عشان ابعد عن الناس واعيش لوحدي، لا اعرف حد ولا حد يعرفني. ولما انت مش عاوز تعرفهم ليه بتعزمهم؟ عشان ليا علة. علة ايه؟ ما اقدرش اشرب من غير شلة. انت زي حالي. انا اصلي ابن ليالي. آه. لو تعرفوا اللي جرالي. انتوا ما تعرفوش انا مين. مين؟ انا ازاد ابن صايم زاد، والد الله يرحمه كان تاجر، وكان تاجر شاطر، وكانت تجارته الجواهر، وجمع من تجارته أموال لا لها أول ولا لها آخر، ونشأت في عز وغنى وسعد وهنا. ما كانش لي أخواتي شاركوني، وعشان كده دلعوني. لو كانوا ربوني ما كانش حصل من ده حاجة. وفي يوم من ذات الأيام وأنا قاعد مع أصحابي في البستان، جاني واحد خدام من دهلي ووشوش لي في ودني، خلاني سبت أصحابي وقمت أجري ورحت البيت الكبير. لقيت والدي نام على السرير وأمي واقفة جنبه بتبكي. ساعة ما شافني عرفني وشال بعيني وناده لي: أزاد ابني. أبويا أبويا سامحني. الله يسامحك يا ابني. أنا ما علمتش إلا دلوقتي. أنت ماشي في سوقك يا ابني وسايبني لوحدي. أنا غلطان يا والدي، كنت خايف أموت قبل ما تقابلني. سيبينا لوحدينا أنت. أمي أمي. اخرجي أنت دلوقتي. قوم اقفل الباب عليك وعليا، مش عاوز حد يسمع الوصية. أنا حسيبك يا ابني والدنيا وياك والناس بتجري وراك، لكن الدنيا زوال ما تدومش على حال. النهاردة معاك وبكرة مش معاك. أزاد أنا مش هطول عليك، أنا عارف إنك مش هتبطل اللي فيك. أنا مش هقولك حاجة، خليك على حالك واعمل ما بدالك. حاجة واحدة بس عاوزها منك. هي ايه؟ لما الزمان يخلى بيك وتبص ما تلاقيش حد حواليك، واللي ضحكت معاهم ما بكوش معاك وسابوك لغلبك وأساك، تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عارف شجرة المشمش اللي كنت بمرجحك عليها؟ أيوة. تلاقي فرع طويل فيه، عارفه، تجيب حبل وتربطه فيه وتشنق نفسك عليه. سامع أنا بقولك؟ لكن أموت نفسي. تموت نفسك أحسن لك. أموت نفسي فوق شجرة المشمش. فوق شجرة المشمش بس. الحمد لله خلاص الوقت أموت وأنا مرتاح. أبويا خد بالك من أمك يا ابني. زاد ابني صايم. زاد النهارده جه الميعاد الصبح كده، مطلوب منك 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ليه؟ القسط الاولاني، انت ناسي ولا ايه؟ انت لك قسط عندي؟ ايوه ليا قسط عندك، وادي الحجه اهي بخط يدك. صحيح الخط ده خط يدي، لكن من امتى كان لك اقساط عندي؟ من يوم ما اشتريت القصر والجواري. ولا انت بتتصرف ولا انت شداري؟ ايوه افتكرت، لكن انا ما عنديش النهارده 1000 جنيه. نبقى حنبيع القصر باللي فيه. طب وليه بس تبيعوه؟ امال نعمل ايه؟ انتظر عليا اسبوع ولا اتنين. انتظر بس الالف أنا هقوم أبيع القصر. استنى من هنا ما تمشيش. ما تعطلنيش. طيب طيب طيب أديك 2000 أمضي لك فين؟ أنا محضر لك الحجة. اتفضل امضي هنا. والشهود؟ الشهود كتير بس أنت امضي هنا. أمضي، ربنا هو اللي عالم. خد يا سيدي. أزاد صايم زاد. متشكرين، ما تنساش الميعاد بعد أسبوعين. بعد أسبوعين ياخد الطاء 2 الألف ياخدهم 2000. هو أكل اللهو والشراب ما تركه صايم زاد لولده آزاد، وضاعت أمواله وساءت أحواله، وخطر بباله أن يلجأ إلى أصحابه وعلق عليهم الأمل لينقذوه قبل أن يحل الأجل. فلما ذهب إليهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 89 بعد 100 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.